أمين. ناخد موضوع تاني من سلسلة أنا هو بعنوان أنا هو خبز الحياة. أنا هو خبز الحياة، يوحنا 6. طبعا واضح أنه كان المسيح بيشرح الإفخارستية أو التناول قبل ليلة العشر الرباني بفترة، إنما الحكاية دي ليها أصلها قصة طويلة. تعالوا نرجع لسفر الخروج نفهم القصة ابتدت إزاي. لما خرجوا في سيناء هم دلوقتي شعب جديد، ملك وربنا، لأنه موسى قال لهم أنا خدام، أنا مش ملك، أنا عبد، الرئيس بتاعنا ربنا. وفضلوا على فكرة فترة طويلة حاجة اسمها حكم ثيوقراطي، يعني حكم الله، لغاية زمن صمويل النبي لما قالوا عاوزين ملك. وصمويل زعل جدا، عاوزين ملك ازاي ومن ربنا ايه؟ قالوا لا، عاوزين ملك قدام عينينا يمشي ويطلع ويدخل. وراح لربنا قال له مش عارف اقول لك يا رب، قال له ما تزعلش يا صمويل، هم رافضيني انا مش رافضينك انت، انا فهمت. ومن ساعتها طبعا خلاص كيرف اليهود ابتدى ينزل، لانه خلاص بدل مش عاوزين ربنا ملك يبقى خلاص مرفوضين، لغاية ما قالوا احفادهم ليس لنا ملك ايه الا قيصر، فرفضوا المسيح كملك من الاول. انما في البداية كانوا فاهمين ان ربنا هو الملك، ربنا هو اللي مسؤول عن الشعب ده، هو اللي سايق الشعب. فطلعوا في البرية، البرية حياة قاسية جدا وحياة جديدة وحياة من نوع جديد وحياة سبقها معمودية، لان دول عدوا في البحر زي اللي تعمدوا، بقت المية واقفة صور شمال وصور يمين والسحابة فوق، فالمية محوطاهم، والسحابة رمز للروح القدس، فتعمدوا تعمدوا كلهم بالجملة كده، يعني حوالي 2 مليون نسمة وهم بيعدوا من البحر. وبعدين طلعوا ابتدوا ايه يعطشوا ويجوعوا ودخلنا في المشاكل. فلما تذمر الشعب وقالوا مش لاقين حاجة ناكلها، كنا عند في مصر بناكل وبناكل، طبعا هم عينيهم فرغ لان هم في مصر كانوا مذلولين جدا ومش طايلين ياكلوا حاجة، انما فضلوا يقولوا يعني كنا، وابتدوا يساوموا موسى. فموسى راح لربنا وقال له يا رب معلش، قالوا ما يهمكش يا موسى نأكلهم. فقال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء. دي بداية القصة، لأنه خلي بالكم لما ربنا هيتكلم عن الإفخارستية هيبتدي من الحتة دي. في يوحنا 6 أول مرة ربنا يشرح التناول بدأوا من الموضوع ده، قال أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو الخبز النازل من السماء. ما هو ده اسمه خبز نازل من السماء برضه، لكن اللي ياكلني ما يموتش. واضحه الفكره ابتدت ازاي؟ هنا قال لهم في خبز هينزل لكم من السماء. فيخرج الشعب ويلتقطون حاجه اليوم بيومها لكي امتحنهم العلاقه. برضو ركزوا في الكلمه دي عشان على اخر المحاضره هتشوفوا العلاقه. لكي امتحنهم ايسلكون في ناموسي ام لا. وابتدى يقول لهم قواعد لم المن. قال لهم ايه؟ تطلع الصبح بدري تلم المن، لم اليوم واحد بس. طبعا في ناس ما صدقتش فلمت زياده، واخدين بالكم؟ اللي زود خلص منه المن وهو بياكل، واللي ركنه لتاني يوم، تاني يوم لقى المن باظ، ما عدا يوم واحد كان المن فاهم، المن صح. يوم الجمعه المن فاهم انه ما يعفنش تاني يوم، المن عنده أوامر كده، يوم الجمعة يقعد للسبت، إنما يوم السبت يوم الحد ما يقعدش للاثنين. فيلموا السادس عشان السابع عشان شريعة السبت ما تتكسرش، يوم الجمعة يلموا، واللي يلم لا يلم كتير يكفي، خلي بالكم اللي جمع كتير ما صفطش عنه، واللي جمع قليل ما احتاجش. إذا في قواعد حتى في طقس في لم المن، في طقس في التعامل مع موضوع اللم، طقس يعني نظام. أيسلكون في ناموسي أم لا؟ هو ليه ربنا اداهم المن؟ ربنا حب يفهمهم أنتوا شعب مختار، أنتوا عينة غير الناس، ومن علامات اختياركم أن أنا إلهكم، أنا ملككم، أنا مسؤول عنكم، هأكلكم خبز من السماء، وهتعيشوا في المعجزة دي طول ما أنتوا ماشيين في سينا. وسماها داود في المزمور أكلهم خبز الملائكة، سماها كده خبز الملائكة المن، لأن ربنا قاصد حاجة مهمة قوي. بدال أنت مختار وتعمدت وبقيت تبع ربنا، تعيش على خبز سماوي ما تعيش على خبز أرضي، ما تاكلش اللي بيأكلوا الناس، تاكل طبخة معمولة في السماء، تأكل حاجة غير الناس كلها. عشان كده علامة اختيارنا، علامة مسيحيتنا، علامة ان احنا شعب مختار، احنا بتوع ربنا، التناول اللي تناولناه الصبح، المن بتاع العهد الجديد، دي حتة مهم. عشان كده اللي ما بيتناولش كأنه كسر العهد، كأنه طلع بره الشعب، لان دول كلهم عايشين على المن 40 سنة. خلي بالكوا دي اطول معجزة في تاريخ الكتاب. يعني في معجزة تقعد بالـ5-6 ساعات، زي مثلا البحر فضل واقف زي السور كده كذا ساعة، يمكن 12 ساعة، معجزة خدت ساعات. إنما أطول معجزة في التاريخ إنها معجزة تتكرر 40 سنة يوميا بلا توقف، ولغاية ما وصل وكنعان المن وقف لوحده، لأنه خلاص في كنعان في الأرض مطلع خير، وصلوا كأنهم وصلوا السماء يعني. فدي حاجة مهمة قوي، التناول عبارة عن معجزة يومية في ايدينا لغاية ما دخلنا السماء، لانه ده اكل نازل من السماء. وبعدين يقول فكان في المساء ان السلوى صعدت، السلوى دي حاجات زي السمان كده طيور، لانه كانوا قالوا عاوزين لحمة كمان، فجاب لهم اللحمة الاول، وبعد كده بقى ابتدى المن. المن ده فطاير كده صغيرة قوي، رقاق بالعسل، واخدين بالكم، فيديهم طاقة وطعمه حلو. انما بعد شويه على فكره هيقولوا عليه حاجه صعبه قوي، مين فاكرها؟ قالوا سئمنا الطعام السخيف. تصوروا المن ينزل لهم من السماء وبعد كم شهر يقولوا يوه، يعني الملائكه تنزل تطبخ وتتعب وهم يقول لك الطعام السخيف. فادي اليهود وعمايلهم معجزه نازله من السماء. وخلي بالكم العجب ان وقت نزول المن، المن كان بينزل وهم عملوا العجل الذهبي، تصوروا المعجزة شغالة وبعدين عملوا بأيديهم الوثن وعبدوه، شوفوا الجبروت بتاع اليهود. وغطت المحل، وفي الصباح كان سقيط الندى، يعني الندى ابتدى ينقط كده حوالي المحل، المحل ده معسكر ضخم جدا في مئات الألاف. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض، حاجة بتبرق كده. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو، خلي بالكم جات الحكاية اسمها ايه من، انما هي الاول قالوا مين ده او من هو، المفروض يقولوا ما هو مش كده، انما الغريب ان هم سألوا من كأنه شخص، لانه لقوه بيلمع كده ولقوه بيبرق، فمبقوش فاهمين ده اكلة ده ولا شخص ده ولا ايه، من هو، لانهم لم يعرفوا ما هو. فاهمين ازاي؟ هو المفروض انه ما، لأن دي مادة، إنما هم سألوا من ده، شخص ولا مادة، خلي بالكوا دي هتفرق معانا، شخص ده ولا ماتيريال يعني. فقال لهم موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكل، ده بقى أكل ربنا اللي مديهولكم عشان تأكلوا. يبقى أول سؤال بيشغلنا من هو أو ما هو، ودي قضية شغلة الكنيسة لغاية النهاردة. في ناس تقول ما هو، نقول لهم لا بصراحة هو من هو. ليه؟ لو قلت ما بس تركز ان ده خبز، لا هو ما عادش خبز، هذا هو الخبز، هذا هو الجسد المحي الذي اخذ ابنك الوحيد، هذا هو المسيح، ده المسيح نفسه. انما انت بتاكله ايه؟ خبز وخمر وماله. فلو قلت من صح وما صح بس انت فهمتها ولا لا، ده اللي نزل لنا من السماء. ومن هنا جت كلمة المن. المن كأنك تفضل وانت بتاكل تتساءل ما هو ومن هو، من هذا الذي أكلته الصبح، ما هو هذا الشيء الذي أكلته الصبح، احنا أكلنا جسد ربنا، ايه ده؟ الواحد يقعد للأبد يتأمل في الحقيقة دي لأنها حاجة مذهلة. من في يوحنا 6 بقى، ربنا يسوع دخل في الموضوع ده بتفصيل شديد. يوحنا 6 أشهر إصحاح في الكتاب عن التناول، وأطول إصحاح بيتكلم فيه عن التناول. بدأوا الأول بمعجزة الـ5 خبزات والسمكتين، والمعجزة دي كانت مقدمة لشرح الموضوع. ليه؟ لما الناس لقت أن المسيح أكلهم بمعجزة افتكروا موسى، فعجبهم الحال، ما هم طالعين لجدودهم عاوزين يأكلوا ببلاش وعاوزين كده يفضلوا عواطلية وخلاص، ففرصة. فلما كلوا ببلاش وشبعوا فاض عنهم كسر كمان، طب ده عيشة هنية يعني، حلو قوي كده، قالوا له طب نقول لك حاجة، احنا هنمشي وراك بشرط تعمل لنا زي موسى. موسى نزل أكل من السماء والناس ما كانتش بتشتغل يعني. فقبل ما يعملوا كده ربنا يسوع قصد يقول لهم اجمعوا الكسر الفاضلة، عشان اللي خد بركة ربنا وإيد ربنا ما فيش حاجة منه تقع، عشان يفضلوا فاكرين ان في معجزة بتحصل، انه الاكل العادي في ايد ربنا بيتحول الى شيء غير عادي. الفكرة لسه طبعا الخمس خبزات ده مش تناول، انا بقولش كده، انا بقول بس مقدمة. ليه؟ هو فعلا ربنا لما يمسك الخبزة يطلعها بره حدودها، ما تبقاش خبزة، دي الخبزة كفة الف، طب منين؟ وبعدين فاض عن الناس، طب ده القفة لوحدها لو فرفت الخمس خبزات ما تجيبش ربع قفة. فالموضوع كله كده ايه؟ فوق العقل. فربنا عاوز يقول ايه؟ وقفوا عقلكم من دلوقتي وطالع، عشان احنا هندخل في حاجة فوق العقل. فايه ما تحاولوش تفهموا، لانه الفهم هيقف معانا في السكة مش هيكمل، لان ده اللي هيحصل ده مش منطقي. فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة كي لا يضيع شيء. وبعد كده ايه؟ تاني يوم على طول لقى الناس بتجري وراه في كل حتة، فقال لهم بقى ايه؟ قال لهم انتم ماشيين ورايا لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم، اعملوا، خلي بالكم الحتة دي بداية الحوار، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. قال لهم كفاية نفكر في الاكل والشرب البائد، يبقى واضح ان حتى الخمس خبزات والسمكتين اكل يبيد يعني مش هيديهم، اكله خلاص. انما ابتدى يكلمهم عن طعام باقي للحياة الابدية. تعالوا نفكر في اكلة مش تعيشنا هنا تعيشنا هناك، الخبزة دي تدينا كم سنة على الارض، انما في اكلة تديك ابدية. تحب تمشي في ايه؟ تاكل الاكلة اللي تديك كم سنة اكل وشرب الدنيا يوجع البطن، ولا اكلة تديك حياة ابدية؟ ابتدوا يقولوا له طب ايه يعني؟ ايه ده؟ ناكله ازاي ده؟ ومن هنا ابتدوا يقولوا له بص ابائنا اكلوا المن في البر. قبل ما يدخلوا في الحوار ده، الايه دي بالذات المعجزه دي اللي خلت الناس تشوف اكل بلا حدود من يد المسيح حسستهم بخوف وفوقتهم وجابت لهم موسى على طول في دماغهم، لان الوحيد اللي عمل دي في التاريخ اشبع جموع بلا عدد بمعجزة كان موسى. فهم على طول مخهم راح في موسى، فقالوا يبقى هو ده النبي اللي قال عليه موسى. فهمتوا جات منين؟ قالوا هذا هو بالحقيقة النبي، لأنه ده اللي هيشبع الجموع زي ما موسى كان بيشبعهم زمان، النبي الآتي لأنه أتى إلينا إلى العالم. بعد الحادثة دي حصل حادثة تاني ما بين اليوم ده واليوم اللي بعده اللي فيه بقى الحوار بتاع الإفخارستية. بالليل حصل حاجة، ربنا يسوع قال للتلاميذ اسبقوني، اللي هي بعد بعد الخمس خبزات على طول، هو قاعد على الجبل وقال لهم اسبقوني في المركب، وساب المركب تغرق، وفضلوا 6-7 ساعات بيغرقوا في البحر ويصرخوا وربنا على الجبل. وفي الآخر جالهم يتمشى على الماء وقال لهم ثقوا أنا هو، كأنه بيجاوب من هو، ها؟ فقال أنا هو لا تخاف. وفين بقى لما دخل المركب والبحر هديته؟ إيه علاقة دي بالموضوع؟ خلي بالك أصل يوحنا ده مليان أسرار، احنا لسه ما دخلناش في الحكاوي بتاعة الخبز الحياة نفسه. ربنا يسوع عاوز يقول لهم إيه؟ هو أنا معاكم ولا مش معاكم؟ يبصوا للأفف يقولوا ما دي إيده، دي الأفف معاهم في المركب اللي بتغرق، خلي بالكم، بس هو مش موجود. هو موجود ولا مش موجود؟ بقت حيرة، لا هو مش موجود. وبعد شوية لقوه على البحر، الله ده موجود. هي الفكرة ايه؟ ربنا عاوز يقول تعالوا نتنقل من المنظور لغير المنظور. انتوا شفتوا بعينيكم الخبز قد ايه كف، والخبز ازاي زاد، والحكاية ملهاش حدود. ما تيجي ندخل في مرحلة أخرى تبقى الحكاية من غير ما تشوف. بمعنى إيه؟ هو المسيح موجود طول الوقت بس هما مش شايفين، ومتابع البحر كويس قوي لحظة بلحظة، وشايف المركب بتغرق بس مش شايفينه بعينيهم، والأفف شاهد إنه بيحبهم وإنه بيعمل معجزات بس لسه البحر هايج وهما مش شايفين. لغاية ما اكتشفوه في الآخر. فهنا دي درجة إيمان مهمة بقى. عاوز يقول لهم إيه؟ بصوا اللي أنا هحكي فيه بعد شوية عاوز إيمان عالي شوية، عاوز الواحد يصدق، عاوز الواحد يثق. فقال لهم ثقوا أنا هو، ما تخافوش، عشان لما أقول لكم بعد كده هديكوا نفسي تاكلوه، جسدي تاكلوه، كلكم هتقفوا فاتحين بقكم. دي عاوزة إيمان أصلا، دي مش هتيجي بالعقل. ولما قال لكم اللي ياكلني ياخد حياة أبدية، دي عاوزة إيمان. الموضوع مش هيمشي بالعقل من هنا ورايح. أنا في الأول مشيت معاكم جبتولي 5 ترغيفة، الرغيف كفة 1000، برضو ما تمشيش بالعقل، بس فيها حتة دينا شايفين. لا، في حاجات مش هتشوفوها كيف يحدث التحول، ودي هتيجي لسه. لا، مش هتشوفوها بعينيكم دي، إنما لازم تصدقوا بقى. الموضوع محتاج يتصدق. ثقوا يعني آمنوا، آمنوا أنا هو، واللي بقوله صح، واللي بقوله أنا عارف بقول إيه. عشان كده بعد كده هيبقى شعارهم في الحياة إيه؟ أمين. أمين يعني هو يقوله وهم يقولوا أمين، اللي تقوله أمين. هذا هو جسدي، أمين. هذا هو دمي، أمين. يعطى لحياة أبدية، أمين أمين أمين. واخدين بالكم؟ يجي أي واحد مش عايز يسألك إيه اللي بتعمله ده؟ تقول له مش عارف، أو تقول له مش عارف أشرح. هو مش عارف، أنا مش عارف أشرح، لأن الموضوع ما يتشرحش. أصعب حاجة تيجي تشرحها الواحد غير مسيحي الحتة دي، ليه؟ إيه اللي بتعمله؟ ما تعرفش تشرحها إزاي؟ ده هما مش مصدقين إن ربنا تجسد. هناكله، إحنا زودناها قوي، واخدين بالكم؟ الحكاية محتاجة إيمان. فقال ثقوا أنا هو، لا تخاف، أنا هو، ما تخافوش، مش أنا معاكم كده كده، وما تخافوش من أي حاجة. وبدأ بقى الحوار، وده حوار جميل جدا، أتمنى تحفظوه حفظ من جماله، لأنه بيورينا إصرار المسيح على الموضوع ده. قال لهم إيه بقى في بداية الحوار؟ أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله. بصوا ربنا شغلانته يعمل كده، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله على نفسه. صدقوني، لأنه دي أهم قضية، ربنا بيعمل كل حاجة عشان تصدقوني في الآخر. فقالوا له، دخلنا في المساومة، أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ اخص عليكم، ده انتم امبارح واكلين. أية آية؟ ما فاتش 24 ساعة دلوقتي بتقولوا كأنكم عمركم ما شفتوا معجزات، ولسه واكلين امبارح. فقالوا له طب ما تفرجنا على معجزة، هم دول بتوع امبارح اللي قعدوا كلوا في الجبل، آباؤنا. وبعدين هم عينهم برضو ايه، عاوز مش اي معجزة، عاوزين من؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب، حافظين أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا، الحتة اللي قريناها في خروج 16. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز. هم هنا بيقولوا إيه؟ أن موسى ادانا، أو هم كان وسط الكلام بيقولوا موسى موسى. قال لهم بصوا بقى، مش موسى، موسى ده عبد، موسى ده يطلب، انما اللي اداكم المن زمان ابويا، وهو ابو واحد، واخدين بالكم؟ فهنا قال ليس موسى اعطاكم المن، ما تصدقوش ان موسى اللي اداكم المن، انا اللي اديتكم برضه، بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. يعني اذا كانوا اجدادكم كانوا من، اول حاجه ما تقولوش موسى، لان مش موسى مش في ايده ينزل اكل من السماء، ده قرار الهي. إنما القرار الجديد في العهد الجديد إنه مش من بقى، الموضوع أخطر وأكبر من المن، أبويا هديكم الخبز الحقيقي من السماء. قالوا له طب ماشي، بالرغم بغض النظر عن الحقيقي يعني، هات. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أبدا، ولكني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. فهمتوا العطلة فين؟ هم ليه مش هيتناولوا الناس دول؟ لأنه بدل ما صدقوش الدرس الأولاني أن المسيح هو ابن الله وجاء من الله خبزا حيا، يبقى مش هيتناولوا. بدل ما صدقوش في التجسد مش هيصدقوا في التناول، الاتنين دول ماشيين ورا بعض. لازم تصدق أن المسيح بالحقيقة ابن الله الآتي إلى العالم، عشان تصدق اللي بعدها أن المسيح يعطينا جسده ودمه. فهنا بيقول لهم ولكني، مشكلة عندكم أنتوا، أنتوا شفتوني ولستم تؤمنون، كل ما يعطيني الآب إلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. اللي الآب هيدهم لي يصدقوا فيا مش ممكن هفرط فيهم، هديهم جسدي ياكلوه، هديهم امتياز خاص بيهم. عشان كده هي هيبان بعد كده ان اهم شرط في التناول الايمان. لو مش مصدق ان المسيح ابن الله ما تتناولش، عشان كده شهود يهوه مش ممكن يتناول، لان دول مش مسيحيين مش مؤمنين. اي واحد غير مؤمن يتناول ازاي؟ فخاصم اليهود بعضهم بعض. طبعا الحكايه طويله، احنا بننط اجزاء من الاصحاح، صح طويل. فضل يأكد بقى، ربنا يقول صدقوني هديكوا أكل جسدي، وجسدي يتاكل، جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق. وهم مش فاهمين، مش فاهم، فقالوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ يعني إيه يعني؟ هيدينا جسده نأكله إزاي؟ إزاي هو هيدينا جسده طيب؟ وهو يفضل في إيه؟ ما هم مخهم مش ماشي معانا. فقال لهم يسوع، خلي بالكم بكون جزء ده، الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسد يشرب دم له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. بصوا يا جماعة، هو المسيح جاوب على أنهي سؤال؟ كيف ولا لماذا؟ فكروا فيها. هما بيقولوا له كيف يعطينا هذا جسد؟ كيف ده ميكانيزم يعني، تكنيك، إزاي؟ هو الحياة إزاي ملهاش حل؟ ازاي ما تتشرحش؟ ازاي عاوزة كلمة واحدة امين؟ مش هينفع تتشرح. التغير اللي بيحصل، السر، كلمة السر دي حاجة سر، حاجة مش هتعرف ما تدخلش الدماغ. انما السؤال الاخطر، ليه يدينا جسد؟ هو ده اللي مشغول بيه ربنا يسوع. فتلاحظوا كأنه جاوب على سؤال، طب ليه هتدينا جسدك؟ تاني بقول ايه، ارجعوا للنص، كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكل؟ تلاحظوا إجابة المسيح كانت إيه؟ إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان. طب ما أنت ما شرحتش يا رب كيف؟ قال ما هو أنا بقى اللي يهمني أكتر تصدقوا إنه لازم تأكله، لأن لو ما كلتوش جسد ابن الإنسان وشربتوا دمه ملكوش حياة أبدية. فهنا السؤال بقى إيه؟ ليه لازم نأكله؟ قال لهم لأنه ما فيش حياة أبدية من غيره. أما سؤال كيف فظل بلا حل لآخر الحوار. وعشان كده في آخر الحوار في ناس زعلت ومشيت، يقول رجع كثيرون إلى الوراء. ليه؟ لأن عمالين يقولوا كيف كيف. قال لهم أنا بقول لكم لماذا، بقول لكم ليه، وده الأهم، صدقوني بقى. لا مش مصدقينك. فالتفت إلى تلاميذه قال لهم أنتوا كمان عاوزين تمشوا؟ قالوا لا، نمشي نروح فين؟ إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. ده أنت قلت كل حاجة مهمة النهاردة، أنت قلت لنا ندخل السماء إزاي، مش مهم ازاي دي بتاعتك، انما المهم اللي دي بتاعتنا، ان احنا لما ناكل ونشرب ندخل السماء. فهنا ربنا اكد على سؤال لماذا، ده المهم. لازم، ايوه لازم، لازم تاكلوا وتشربوا لانه انا الحياه، فلو ما اكلتوش وشربتوا مش هتعيشوا. هنا لماذا، تعالوا نفكر فيها بطريقتنا بقى عشان نشبع بالمعنى. ساعات واحد يسال ليه الموضوع ده مهم، وليه ربنا حط السر ده كده أهم حاجة في حياتنا المسيحية، وليه بندافع عنه باستماتة موضوع التناول ده، ومش كفاية نفهم ربنا، مش كفاية نقرأ الإنجيل؟ لا مش كفاية. ليه؟ قولوا لي أنهي أقوى في الإنسان، الفهم ولا الأكل؟ لا، أنهي موجود أكتر، مستخدم أكتر؟ أكل طبعا. أقصد إيه؟ الطفل الصغير بيفهم قد إيه؟ والشخص اللي مخه على قده بيفهم قد إيه؟ والراجل الكبير قوي اللي مخه ابتدى يلخبط شوية بيفهم قد إيه؟ ولا مؤاخذة، إحنا كلنا على بعض بنفهم قد إيه؟ مش كده؟ إنما الحاجة الأساسية كله بيأكل، فاهمين الفكرة؟ يعني الإنسان يأكل ليعيش، مش يفهم ليعيش. خلي بالكم، الإنسان يأكل ليعيش. ربنا اتكلم كتير، وتلات أرباع الكلام اللي كان بيقوله ما كانوش فاهمينه، وقال معلش مع الروح القدس هتفهمه حتة بحتة. إنما الحاجة اللي شغالة كده كده الأكل. فقال لهم أنا هديكوا حاجة تأكلوا عشان تعيشوا، كنتوا بتاكلوا العيش بتاع الارض فترجعوا للارض، هاكلكوا عيش السماء ترجعوا السماء. كنتوا بتاكلوا خبز الارض ترجعوا تبقوا تراب، هديكوا خبز الملائكه خبز السماء تعيشوا مع الملائكه. واضحه الفكره؟ انتوا مستنين تفهموا الفهم محدود كده كده. حتى بولس بعظمته يعني قال الان اعرف بعض المعرفه، كل اللي فهمته عن ربنا قد كده. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فإننا الآن ننظر في مرآة، في لغز. على مستوى الفهم احنا مفهومنا ضعيف، احنا معلوماتنا عن ربنا ضعيفة جدا وسطحية جدا. انت كأب بتشرح لابنك كل حاجة بتعملها له وهو صغير سنتين هيفهم ايه، انما بتعمله ولا ما بتعملوش؟ بتعمله كتير قوي وتحوش له لانك اب، وتجيب له احسن اكل. هو وانت بتاكله بتشرح له الكالوريز اللي في الاكل وهو 5 سنين؟ تشرحش، خليه ياكل ويستفيد وخلاص. انت فاهم هو مش فاهم كده. ربنا بيعاملنا، ربنا ما بيتكلش على العقل كتير، عشان كده سؤال كيف مش هينفع، انما لازم تاكل، هي دي المهمة. فاهمين اللي أنا عاوز أوصله؟ فربنا مهتم بليه تاكل، دي اللي بتهمنا يا حبيبي. كل مش هعرف أقول لك ليه، لأن مخك مش هيجيب، مش هعرف أقول لك إزاي، بس بقول لك مهم تاكل عشان يبقى لك حياة أبدية. إذن الإنسان يأكل ليعيش، ودي حياتنا المسيحية، نحن نأكل لنعيش، بس أكلنا اختلف. زي ما اليهود أكلوا أكلة جديدة وعاشوا بيها، احنا بقينا ناكل أكلة جديدة ونعيش بها. عشان كده المسيح قال تعبير خطير جدا في الحتة دي، قال من يأكلني يحيا بي، وفي حتة تاني بعدها برضو قال من يأكلني يحيا حياة أبدية. يبقى هنا أصبح ضرورة كل وخلاص. مش فاهم إزاي؟ ما هو إزاي دي صعبة تتفهم، إنما ليه؟ لأ نتكلم في ليه. لازم تأكل عشان تعيش حياة أبدية. كمان الأكل علامة ارتباطنا بالأرض. ليه؟ احنا بناكل من الأرض، طبيعة الأكل أساسه نباتي والنباتات بتطلع من الأرض، فاحنا بنزداد التصاقا بالأرض كل ما ناكل، لأنك بتاكل من الأرض. أنت يا آدم من التراب وإيه؟ إلى التراب تعود، لأنك بتاكل من التراب. واخدين بالكم؟ فالالتصاق بالسماء محتاج حاجة تشدني للسماء، محتاج حاجة جديدة. عشان كده المسيح قال أنا الخبز النازل من السماء، وأنا مكاني الطبيعة في السماء، وأنا راجع السماء. فلما تاكلوني تفضلوا لازقين في السماء، تبقوا تبع السماء. فهنا الالتصاق والاتحاد والثبات، كل دي معاني مرتبطة بخبز الحياة. مش هتثبت في ربنا غير بالتناول، مش هتتحد بيه غير في التناول، مش هتلزق له غير بالتناول. فما تقعدش تفكر زيادة، قول أمين بقى. يعني الحكاية محتاجة خلاص يا رب أمين كتر خيرك. عشان كده تلاحظوا يوم العشاء الرباني، مرة فكرت فيه، قعدت فترة فكر ازاي ربنا يسوع مسك الخبز والأول مرة وفجأة وبدون مقدمات وقت الفصح قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي. محدش قال له استنى استنى ايه ده، ايه اللي بتقوله؟ محدش اعترض، بالعكس تحس كأنهم ما صدقوا. ليه؟ عشان كان شرح لهم قبل كده، وقعد يقول لهم لازم تاكلوا جسد، لازم تشربوا دم، ولسه العشاء الرباني ما تعملش. ففي الليله دي اول ما كسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، كله فتح بقه. اخيرا اللي سمعناه، كانوا فرحانين لانه شرح لهم قبل كده ضروره الاكل والشرب. معلمنا بولس في كورنثوس الاولى 11، ده تاني اصحاح مهم في التناول، احفظوا بقى يوحنا 6 وايه وكورنثوس الاولى 11، دول اخطر اصحاحين في التناول. في كورنثوس الجماعة بتوع كورنثوس دول دماغهم عالية، اول ما تلاقي ناس دماغها كده عالية تعرف ان المشاكل كتير. دول بهوات حكمة وفلاسفة وناس كده ايه تقعد تتكلم زيادة. وقال لهم بالتضاعه كده، قال لهم بصراحة لما كنت جاي عندكم كنت خايف، عشان انتوا ايه غاويين كلام وبتوع دماغ وكده. وبعدين مسكهم بهدله، لانه قال لهم دماغكم ضيعتكم، لان فعلا اللي بيتعب الواحد ساعات العقلانيه. فالناس دول عملوا ايه؟ من كتر العقلانية بتاعتهم دخلوا في بدعة، فما بقوش وقفوا في السؤال اليهودي القديم كيف؟ ازاي يعني؟ ده اكل، ده خبز، هيفضل خبز، نقول بقى سيمبوليك رمزي، نقول كده وكده، نقول. فابتدوا يقولوا ايه؟ اهو اكل زي اي اكل وخلاص. فابتدوا في الكنيسة ياكلوا ويشربوا، مفيش مانع نجيب القربانة ونقول عليها جسد ربنا ونقسم وناكل برضو، بس ايه؟ اكلة وخلاص. فبولس سخن تمام بقى، وصلته الاخبار انه الجماعة دول بسبب العقلانية والكبرياء اللي عندهم استهانوا بجسد المسيح. عشان تعرفوا الكنيسة من يومها الحتة دي عندها حساسة جدا. قال لهم شوفوا بقى، تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها، لان دي ليلة صليبه، أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكر. والكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدم، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكر. فإنكم، دي بقى الإضافة بتاعته بتاعت بولس، واخدها من المسيح على فكرة، لأنه قال أنا استلمت من ربنا الحاجات دي. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. تاني هنا بندخل في حتة مشكلة عند بعض الناس، حكاية ذكري. هي ذكري في اليونان يصلها تحل الإشكال، في العربي تبوظ الدنيا. في العربي كلمة ذكرى دايما معناها مجهود عقلي، يعني إيه؟ أفتكر السنة اللي فاتت لما كنا في فايد. لا، ذكري في اليوناني غير كده خالص، معناها ايه؟ تعال نعيد نفس الحدث بكل تفاصيله وقوته، او بمعنى اخر تعال نرجع لنفس اللحظة. فكلمة الذكرى هنا مختلفة خالص في اليوناني، مش معناها واحد بيفتكر حاجة بدماغه، لا لا، معناها واحد بيحضر نفس اللحظة. تصوروا احنا في القداس بنحضر يوم خميس العهد او يوم الصليب ويوم القيامة، هنقولها ازاي فوق الزمن دي، لكن الأنامنسيس اللي هي كلمة ذكرى في اليوناني معناها تعالى نعيش نفس القصة بكل تفاصيلها مرة تاني. ودي مش ضد الذكرى، بالعكس دي أقوى ذكرى. يعني لما يكون واحد مسافر أمريكا وتفتكره يعدي على بالك، هذه ذكرى. بعدين تكلمه بالتليفون برضو، دي ذكرى. وبعدين تبعت له ميل وجواب وصورة وبتاع. إنما أحلى ذكرى بقى إيه؟ إنه يجي وتقول له يا سلام نجدد الأيام بتاعت زمان. عشان كده تلاحظوا في القداس بنستخدم تعبير دقيق جدا، يقول فيما نحن أيضا إيه؟ نصنع ذكرى، مش نتذكر. نتذكر يبقى قاعدين إيه؟ عاملين كده يقول يا سلام ربنا كان بي، لا لا، نصنع ذكرى يعني يلا دلوقتي المسيح هيقعد معانا وهيقسم وهيدينا ويقول بنفسه جسدي، ونقول أمين وناخد جسده زي التلاميذ بالظبط. فيقول أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب. دي بقى بتاعت بولس، واضح بقى أنه فعل لأول مرة يقول كلمة مجرم على فكرة، يعني دي ما استخدمهاش تاني، معناها جريمة. إيه ده؟ مش جنح، جريمة. إيه ده ليه يعني؟ موضوع كبير كده؟ قال له طبعا. ليه خطيرة كده؟ لأنه ده جسد ربنا، فواضح انه ما عندوش ادنى شك انه جسد حقيقي. دي اهانة للمسيح لو ما خدتوش باستحقاق، لو ما احترمتش الجسد. وبعدين يقولها بطريقة تانية، ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكاس، يعني راجع نفسك كويس قبل ما تقرب، موضوع خطير. وبعدين لان الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه. امتى تبقى دينونة؟ لو كان غير مميز لجسد الرب، يعني لو مميزش ان ده جسد حقيقي يبقى اصبح مجرم وياخد على دماغه، ياخد دينونة. لو قرب من الجسد والدم وهو فاكر ان ده مجرد اكل عادية ياخذ دينونة، عقاب، كأنه واقف ضمن اليهود اللي بيتفرجوا على الصليب ويقولوا ده مش ربنا اصلا. يبقى استهان بصليب المسيح، يبقى داس دم العهد بتعبير بولس في عبرانيين 2، حاجة خطيرة جدا. يبقى معلمنا بولس ده بيعبر عن لسان الكنيسة بعد 30 سنة من العشاء الرباني، دي حياة الكنيسة، ده فكر الكنيسة كله كده. وطبعا لما تقروا أول الإصحاح وآخره تشوفوا بقى دخل فيهم شمال قد ايه. قال لهم ده أنا بسمع أنكم أنتم بتاكلوا وتشربوا، ما عندكوش بيوت تاكلوا فيها؟ إيه اللي بتعملوا ده؟ وقال لهم عشان كده فيكم ناس ماتت، تصوروا في ناس ماتت بسبب الاستهانة بجسد، وفيكم ناس عيت لأن أنتم ما ميزتوش أنه ده حاجة خطيرة جدا. ورجعهم تاني لفكرة أن اللي استهانوا بالمن زمان وكسروا وصية ربنا كانوا بيهلكوا في البرية. فتلاحظوا هنا بقى كل ده تجسيد أو اكتمال لفكرة أنا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيى للأبد، ده موضوع خطير جدا. يجي بقى السؤال المهم، طب أمال إيه الاستحقاق؟ طب دي حاجة بقت تخوف. ده هنا بيقول اللي ما ياكلش، اللي ياكل بدون استحقاق يبقى مجرم. الاستحقاق هنا كلمتين قالهم بولس في النص اللي فات. قال الأول تمييز جسد الرب. يعني إيه تمييز جسد الرب؟ تلاحظوا بقى اللي يدرس الطقس القبطي يحبه جدا. أبونا يفضل يقول إيه؟ جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إله. ها؟ أمين. طيب نقول تاني، جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. ها؟ أمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا. أمين. نعيد تاني، أمين أمين أمين. وكل الكنيسة كانت تقول الحتة دي، أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو الجسد. إيه اللي احنا بنعمله؟ نميز جسد الرب، يعني نشهد ونعترف أنه جسد حقيقي عشان ندخل نتناول. فاهمين الحتة الأخيرة دي؟ وكانوا زمان الأباء يصرخوا فيها، ما كانش فيه ميكروفونات، فالشعب تلاقي نايم طول القداس ويصحى على حتة يصحوا على حتة أمين ها جسد، يراجع. ولغاية دلوقتي لا لغاية دلوقتي أمين. وبعدين يجي المتناول، أبونا كان يسأله جسد حقيقي، يقول له أمين خد، لو ما قالش أمين ما يخدش. فاهمين الفكرة؟ إيه الحكاية؟ أصل ده شرط، ده الاستحقاق. والشماس يصرخ يقول إيه؟ صلوا من أجل التناول ها باستحقاق. فيبقى كل الناس تقول أمين. واضحة؟ يبقى أول شرط في التناول ببساطة، وده عندكم الحمد لله متوفر، إن إحنا داخلين القداس ناكل جسد ربنا، لأنه مش هنفكر بعقلنا لأنه مش هيجيبها العقل، بس هو أصر عليها وختمها، يقول هذا هو الله الآب قد ختمه، يعني قال اصرفوها للبشر العطية دي، خلاص أنا عاوز البشر يأكلوا جسدي. مش هنناقش بقى، خلاص هنفرح بيها إلى الأبد، وده المن اللي دخلنا السم. فيبقى أول حاجة في الاستحقاق إنك تميز، تميز يعني تبقى عندك إيمان إنه ده جسد حقيقي. لو أنت اعتبرته أكل عادي تبقى مش مميز، فاهمين إزاي؟ وتبقى بتاخد دينونة وتبقى مجرم في حق ربنا، لأنك زي بالظبط اللي اعتبر المسيح واحد من المجرمين الثلاثة اللي على الصلبان. في فرق بين يوحنا اللي باصص له بيقول سوك تاتي جوم لأنه مميز جسد الرب، وبين رئيس الكهنة اللي واقف جنبه عمال يستهين. حدد موقفك، انت زي يوحنا بتقول لك القوة والمجد قدام الصليب وبتسجد قدام. على فكرة تاخدوا بالكوا برضو في الطقس نهاية القداس يقول ايه؟ أبونا يرفع الجسد بس كده، يقول جسد جسد مقدس، نقول نسجد لأنه جسد حقيقي. هو لو مش حقيقي هنسجد ليه؟ نسجد لجسدك المقدس. فاهمين ازاي؟ كله يسجد لأنه جسد حقيقي. تاني نقطة في الاستحقاق، لما قال يمتحن الإنسان نفسه، بقيت الكلام بقيت الإصحاح يقول ايه؟ لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، فليحكم كل واحد على نفسه. ده تاني بند في الاستحقاق، أن تحكم على نفسك. يعني ايه تحكم على نفسك؟ يعني تقف قدام ربنا تقول له يا رب أنا ما استاهلش، أنا وحش، أنا خاطي، كتير عليا قوي إنك تبقى هتديني جسدك ودمك. هو ده الحكم على النفس، اللي هي التوبة ببساطة. عشان كده شعور كل واحد بيصلي في القداس فرحان قوي بالعطية وخجلان قوي من نفسه، ودول يخلوه مستحق. شوفوا ازاي؟ فرحان قوي وهو بيقول أمين لأنه دي حاجة كبيرة قوي ومتأكد منها، وخجلان قوي لانه القدسات للقديسين. طب دي قدسات بس دول مش قديسين، فخجلان مش معقول. فبيحكم على نفسه، يعني ايه؟ يعني بيقول له يا رب انا استاهل الموت تديني الحياة، انا استاهل الاعدام تديني ابدية. يحكم على نفسه، لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. يعني لو واقف موقف توبة تطلع براءة في القداس، ومش براءة بس، تطلع مكلل، تطلع قديس، لانك خدت جسد مقدس ودم كريم. ده الاستحقاق. فالمسيح كان فرحان قوي وهو بيعلن انا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيى الى الابد، والخبز الذي اعطيه هو جسدي الذي اكسره او ابذله من اجل حياة العالم. وفضلوا يأوحوا فيه، وازاي هتدينا جسدك واحنا عارفين ان اهلك اللي بتوع الناصرة بتقول ازاي على نفسك انك جيت من السماء، وهو يحاول معهم ويحايل فيهم. وصدقوني جسدي مأكل حق هيتاكل، ازاي يتاكل؟ دمي هيتشرب، يعني هيتشرب. وما عجبهمش ورجعوا. واصر المسيح على موقف، واللي اتمتع بقى بالمائدة هم اللي خدوها ببساطة وقعدوا معاه للآخر. فأول ما قال خذوا كله هذا هو جسدي، كانت الفرحة مش سيعاهم. ماشي، فاضل نقطة صغيرة. ليه القداس بقى أهم حاجة عندنا في الكنيسة؟ ليه تحولت القداس إلى ممارسة خطيرة جدا؟ يعني تحس أنه إيه؟ تقريبا الشعب القبطي أو الشعب المسيحي ارتباطه الأساسي هو القداس. يعني لو شخص ما بيعرفش يقرأ مثلا ويكتب، حياته كلها قداس الكنيسة يوم الحد أو كل يوم فيها، يحط همه ويصلي ويشبع ويفرح ويأكل ويتناول وخلاص. ولغاية النهاردة شعبنا البسيط يقول لك عاوز أتناول قبل ما أمشي، يعني ما يكون حاسس أنه هيمشي ويسيب الدنيا، يبقى متعلق قوي بالتناول. على فكرة ده إيمان سليم جدا، لأنه مصدق في الوعد من يأكلني يحيى إلى الأبد، فهو ماشي على كلام المسيح مظبوط. هنا في جزء مهم، ليه القداس أهم ممارسة؟ لأن كنيستنا مش كنيسة حكماء وفهماء، كنيستنا بتعاملنا كلنا كأطفال. والطفل أمه تحايله عشان يأكل ويكبر، لكن ما بتقعدش تشرح له الأكلة دي شكلها إيه وفصلها إيه، المهم يأكل ويكبر. فمتى 11 ربنا يسوع قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه أسرار الله، منها سر التفخارستي، عن الحكماء والفهماء. كل واحد يشغل عقله زيادة، زي الجماعة الغربيين أنكروا التناول. ليه؟ مش داخل العقل. طب خلي العقل ينفعك، هو عقلك ده يجي إيه في عقل ربنا لما يكون مش ما تقول أمين وخلاص، ما تصدق، ما توطي راسك، نزل عقلك. فأمين؟ هو مش عارف يوطي راسه، غليظ الرقبة زي اليهود. إنما لو وطى راسه هيقول أمين بسهولة، زي ما يقول ربنا نقول أمين. فهنا أحمدك لأنك أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للأطفال، هكذا صارت المسرة أمامك. الجزء ده اللي أنا جايبه هنا لأن الكاهن بيقول الآيتين دول بعد ما يناول الشعب في سره. وأنا شفت كاهن راهب عجوز راح السماء، يعني كان قديس، بيصرخ في الكلمتين دول. هي المفروض تقول نقولها سرا، الطقس نقولها سرا، إنما كنت أسمعه يقولها وشه يبقى منور كده ورفع ده، يقول له إيه؟ فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار، لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء اللي في الشارع يعني أعلنت لنا نحن الأطفال الذين لبيعتك، يعني إحنا عيالك اللي ما بنفهمش، اديتنا أغلى ما عندك. هكذا صارت المسرة أمامك، يعني أنت مبسوط كده وإحنا مبسوطين كده، إحنا طلعنا عيال وقلنا أمين، بس طلعنا عيال نصحين، يعني من غير مفهومية بقى، لأن المفهومية بر في الشارع مش هيدخلوا السم، وبعدين ياخد المية ويطلع يسرح الملاك. هنا إذن في قيمة مهمة أوي، أن القداس أهم ممارسة. ليه؟ لأن حتى لو الشعب ضعيف الفكر، جاهل، مش متعلم، بسيط، ساذج، كل ده ما يتعارضش أبدا مع التناول. كان في معركة زمان اسمها الغنوسية، معركة فكرية في الجيل الأول واستمرت كذا جيل، ان طلعوا بعض المسيحيين الفلاسفة قالوا اللي يفهم المسيحية لازم يبقى غنوسي. غنوسي يعني راجل حكيم وعاقل جدا، سمارت، لأن الموضوع عاوز مفهومية. فالكنيسة وقفت لهم، قالت لهم لو وقفت على المفهومية محدش هيدخل، هو مين بيفهم؟ مين قال كده؟ فقالت الغنوصي الحقيقي هو اللي يقول أمين، هو الساذج البسيط الطيب المتواضع الطفل اللي رجع وبقى طفل زي ما قال المسيح، لو ما رجعتوش وبقيتوا أطفال مش هتدخلوا السماء. فهنا الطفل بيصدق أبوه لما المسيح يقول له خد كل ده جسدي، الطفل يقول إيه؟ أمين طبعا حاضر، ما بيفصلش ويبقى فرحان قوي لأنه مش كل أكلة قربانة، ده كل المسيح أكل، ودي حاجة غالية جدا. يبقى أول حاجة القداس أغلى حاجة، لأن شعبنا البسيط محتاج يتناول أكتر ما محتاج حاجات كثيرة قوي. وعشان كده تلاحظوا بقى كنائس اللي كانت أهم حاجة عندها القداس زي كنيسة مصر مثلا، هي أكتر كنائس قدمت شهداء وأكتر كنائس اتعذبت وفضلت. يعني اللي يدرس تاريخ مصر يتعجب ازاي في قبطي ماشي على رجليه لغاية دلوقتي، بينما مثلا تركيا اتمسح الإيمان منها، تركيا ما شافوش ربع اللي احنا شفناه من ذل واضطهاد، بس كنيستنا كانت مغروسة. لما تفهموا التاريخ تلاقوا حياة اللقباط القداس، حياتهم في يسمعوا الوعظ ويفهموا الإنجيل ويتعلموا اللحن، يحبوا بعض، بياكلوا لقمة مع بعض، يحطوا مشاكلهم، يسبحوا ربنا، كل حاجة كانت جوه القداس، ويطلعوا يستشهدوا، ما عندهمش مشكلة بعد كده، ما فيش حاجة تفرق معهم، ما فيش حاجة تقف قصادهم بعد كده لو هم عايشين صح وفاهمين صح. يعني مش فاهمين بقى، عندهم إيمان صح. فالقداس أهم ممارسة، لأن ده عصب الكنيسة، ده اللي يخليك قوي جدا مش بالمفهومية، لأنك لازق في ربنا. تاني نقطة، القداس بقى أغلى حاجة لأن جوه القداس بيحصل سر مهم جدا وضروري جدا لدخولنا السماء، إن إحنا كلنا ندوب في بعض. ليه؟ في كورنثوس يقول إيه؟ نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. تلاحظ إن الكنائس دايما مشغولة بوحدانية الفكر، كويس، وحدانية الكنائس، تعالوا نحب بعض، تعالوا نتفاهم، تعالوا نتصالح. طب وفين دور ربنا؟ ربنا قال بصوا أنا مسؤول أدوبكم في بعض، تعالوا كلكم جسدي وامشي أنا فيكم كلكم وفي دمكم وفي عقلكم، وخليكم في الآخر إيه؟ جسد واحد، كلكم أعضاء بعضيكم لبعض. ومن هنا التناول بيعمل سر عظيم، إنه بيلزقنا في بعض، بيربطنا ببعض. والمسيح قال مفيش دخول السماء غير لما تيجوا مع بعض، قال أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الأب واحد، عاوزهم كلهم واحد، مش عاوز أشوف كل واحد لوحده، تعالوا مع بعض، ما يجيش كل واحد بدماغه. عشان كده أبونا أول ما خلص التقديس يقول إيه؟ جعلنا مستحقين أن نتناول قدساتك الطاهرة ونجد نصيبا وميراثا مع جميع، ونكون جسدا واحدا وروحا واحدا كي نجد نصيبا وميراثا. خلينا جسد واحد وروح واحد عشان نلاقي نصيب عندك في السماء، وإلا ما فيش نصيب لو ما عرفناش نحب بعض. يبقى القداس أخطر حاجة بترجعنا أعضاء لجسد واحد. كمان القداس من الأول كان أهم حاجة، ففي أعمال 2 يقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلاة. يعني في كنائس تتهمنا وتقول لنا إيه؟ أنتوا كنيسة التعليم فيكوا فقير. لا، إحنا كنيستنا بتعلمنا من غير ما نحس. يعني النهاردة نظريات التعليم الحديث الكنيسة عارفاها وبتعملها من 2000 سنة، اللي هو التعليم غير المباشر. النهاردة مثلا في العلم يقول لك إيه؟ خلي الأطفال يلعبوا ويلقطوا حاجات من غير ما ياخدوا بالهم ان هم بيتعلم. النهارده تطلع فكره السبورتس، يعملوا اكتيفيتي معينه وفكره معينه تتغرز جواهم ومعلومه تدخل من غير ما ياخدوا بالهم. الكنيسه بتعمل كده في القداس. كلمات القداس اللي الشعب القبطي تقريبا حافظها هي العقيده كلها. فلو جه حد يهز عقيدته، فرد واحد مثلا بيقول ايه؟ يا عم العذراء مالها ومالك بس، دي إنسانة وانت في حالك وهي في حالها، واحدة زيك زيها. يبصله الفلاح كده البسيط اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب، يبقى هيكله. بقاله 60 سنة بيقول بشفاعة والدة الإله، محدش شرح له وأداله وعظة، بس هو عايش بيها وفرحان بيها وبيقولها من قلبه، وعازس ان أمه مسؤول بتشفع فيه وبتصلي له. يجي حد يقول له العذراء مش مهمة، مش هينفع، لأن الموضوع ما كانش شرح ووعظ، كانت ايه؟ درس اتغرس من غير ما حد يوعظ. فمحدش يفتكر ان احنا التعليم فقير، التعليم جوه القداس، القداس هو او اهم مدرسة للتعليم. عشان كده اقول واظبون على تعليم الرسل، هو اختيار فصول الكتاب اللي جوه القداس ده قمة في الاداء، انك تجيب حتة من بولس ومع بطرس ومع يوحنا وبعدين المزمور وبعدين متى، ده هي الطبخة دي. بس لو ركزت انت طلعت بالدرس حبذا لو الكاهن قام وايه وشرح بس كده خلصت، يطلع كل الشعب عايش وفاهم ومثقف ثقافة روحية تمام جوه القداس. وبعدين حب الناس جوه القداس، يقسموا اللقمة بعد كده ويأكلوا أغابي فقير مع غني، ويحبوا بعض ويسألوا على بعض ويدوبوا في بعض جوه القداس. الشركة اللي هي في آخر القداس، الأواش، الصلوات دي جوه القداس بتعلمنا الكنيسة كأم. عمرك فكرت في الأرملة والغريب واليتيم غير لأن القداس علمك دي؟ عمرك فكرت في أهوية السماء وثمار الأرض؟ انت راجل مش فلاح، مالك بثمار الأرض؟ بس الكنيسة وسعت قلبك عشان تبص على الفلاح اللي بيزرع والأرض بالنسبة له هي كل حاجة، فبقيت تصلي له ايه ده كل ده، ما ده دروس وانت مش دريان. عمرك فكرت تصلي للبابا والأساقفة؟ الكنيسة علمتك من غير ما تحس ان احنا نصلي لهم وهم يصلوا لنا لاننا بنحب بعض وعيلة واحدة. كل الدروس دي من غير ما تحس عمال تاخدها. فاذا القداس ما هواش مجرد صلاة، لا لا، ده في كل المعاني الروحية اللي توصلك لسه. تعليم كله جوه والحب كله جوه، تقبلوا بعضكم بعضا، دي ما هي دي عظة صلح كل قداس بتتقال. بتراجع ضميرك، اوعى تكون مخاصم وانت بتعمل قبلوا بعضكم بعض، ما تتناولش لو مخاصم، عملتها بحركة كده بس من غير ما حد يوعظ ولا حاجة، هي حركة واحدة طقسية كده جابت لك الدرس وجابت لك الآية وفكرتك بكل حاجة. احنا في الآخر بنقول ايه؟ خبز الحياة بيكشف لنا كل حاجة. ففي تلميذا عمواس يقول كان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. احنا بنعرف ربنا كل ما نتناول اكتر. ليه؟ لان لما بلزق في ربنا وبيلزق فيا بعرفه، بس مش بالعقل، بعرفه لاني بعشره، لاني بلزق له، لاني بقف قصاده، لاني بلمسه، لانه بيلمسني. الموضوع ما بقاش معرفة نظرية عقلانية، دي اصبح ربنا اللي تناولته اللي دخل جوايا، هنا اعلى درجات المعرفة. فعرفاه عند كسر الخبز تشرح لنا فكرة الكنيسة، ان احنا بنعرف ربنا بالالتصاق بربنا، بنعرف ربنا عن طريق التناول. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.